بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة راديو هجريات في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي حرف يدوية أحسائية. ومهنتنا التراثية اللي راح نتكلم عنها لهذا الأسبوع هي مهنة عريقة اشتهرت الأحساء بها قديما وحديثا، وهي مهنة صناعة البشوت. برع الأحسائيون في صناعة البشوت اللي عرفت مع امتداد شهرتها في الوطن العربي بالبشت الحساوي، في دلالة على جودته ونوعيته اللي تميزه عن بقية الصناعات المحلية والعربية والأجنبية في حياكتهم للبشوت العربية المتنوعة. والبشت مسمى فارسي لقطعة قماش يتم ارتداؤها فوق الثوب. وقد عرف البشت أو المشلح في الأحساء منذ عقود طويلة، حيث يعتبر مصدرا للوجاهة والوقار، يرتديه أعيان المنطقة في المناسبات الرسمية والاحتفالات والأعياد المتنوعة الخاصة والعامة، ويكون مقتصرا في ارتدائه على شخصيات معروفة بين الناس، ويمتاز بارتفاع الطلب عليه وخاصة من الأمراء والوزراء والعلماء ورجال الأعمال ووجهاء المنطقة ودول الخليج. كما أصبح البشت من جهة ثانية زيا رسميا أخذ يتقلد كثير من الناس في البروتوكولات الرسمية وغير الرسمية، ما أفقد خصوصيته واقتصاره على الطبقة المخملية في مختلف المدن والقرى السعودية. عرفت في السعودية قصة صناعة البشوت وحياكتها منذ قرون عن طريق أهالي الأحساء الذين أجادوا هذه الحرفة، والذي أطلق عليه اسم البشت الحساوي، مستمدين هذا الاسم من صناعة الأحسائيين له. وتذكر كتب التاريخ أن الأحسائيين برعوا بإتقان في صناعة المشالح يدويا منذ العصر الأول لظهور الإسلام، وأنهم نشروا هذه الحرفة خلال أحقاب متفرقة من التاريخ، إضافة إلى تصديرهم البشوت إلى عدد من المناطق السعودية والدول المجاورة، خصوصا إلى دول الخليج العربية وسوريا والعراق. وكان البشت الحساوي يصنع قديما بطريقة يدوية محترفة، ويستغرق صانعوه ما بين 10 إلى 15 يوم للمشلح الواحد، بيد أن الآلة النسيجية الحديثة مع تطور التكنولوجيا دخلت في صناعته لتختصر مدة صناعة البشت الواحد إلى عشرات البشوت يوميا، تختلف حسب نوعية وطلبات الزبائن، غير أن ما زال كثير من الشخصيات المعروفة تفضل صناعته يدويا بأنامل تجيد وتخبر حرفيته الدقيقة، والتي تتحدى الآلة الحديثة في رسم ووقز وتطريز البشوت بصورة أكثر جمالية وجودة عالية. إن أكثر البشوت طلبا هو البشت الملكي والمنديلي والمقطع والمربع والمخومس والمتوسع والعريض والوسط والسخيف، حيث تتنوع ألوان الأقمشة من أسود وعودي وبني وأشقر وسماوي ومحروق، غير أن سماكة الأقمشة تختلف عن بعضها حيث يتزايد الطلب على نوعية الأقمشة تبعا لحرارة الأجواء، فالبعض يفضلها ثقيلة في فصل الشتاء والبعض الآخر يطلبها خفيفة في فصل الصيف. وأشهر أنواع البشوت الحساوية المصنوعة هي البدراني والنجفي والكيلاني والوبر، التين والسدونية والبهبهان، كما تتفاوت أسعار البشوت من 100 ريال إلى 25,000 ريال حسب نوعية القماش وتطريزه. واشتغل بهذه المهنة الكثير من العوائل الهفوفية. يعتبر البشت من ألبسة البدن الخارجية لجميع الرجال، بل حتى الأطفال كانوا يرتدونه البشت في الماضي، ولكنه اليوم أصبح من ملابس الحكام والرؤساء والوجهاء وعلماء الدين وعلية القوم، وهو يتكون من قطعتين رئيسيتين أفقيتين، واحدة تبدأ من الكتف إلى نصف الرجل، والثانية تبدأ من النصف إلى أسفل الرجلين، والمنطقة اللي تخاط فيها هاتين القطعتين يعبر عنها بالخبنة، وكلمة الخبنة هي كلمة عربية صحيحة، وكلمة خبن الثوب خبنا وخبانا ثني جزءا منه وخاطة، وإن هذه الخبنة لها أهميتها حيث يتم عن طريقها تقصير وتطويل البشت حسب قامة الرجل، ولكن لها أهمية أخرى وهي أنها تخاط بطريقة بحيث لا تكون جوانب البشت أطول من الوسط، وإن خياطة البشت من منطقة الخبنة هي التي تحافظ على أطواله وأبعاده، وتكسب البشت الشكل الدائري اللي يناسب الجسم. من المعروف بأن البشت يصنع من أصواف الجمال والماعز، حيث يتم غزل هذه المادة، وذلك يستغرق مدة زمنية، ثم بعد ذلك يصنع منها القماش الذي يكون جاهزا لاستخدامه كبشت. هذه هي المرحلة الأولى لإعداد مادة البشت، ولكن هناك أنواع أخرى من خام القطن أو الحرير استخدمت للبشود، إلا أنها قليلة، والسبب في قلة استخدام الحرير كبشت هو تحريمه على الرجال. لم تكن هناك مكائن خياطة قديما كما هو الحال اليوم، ولذلك فقد كان البشت يعد كاملا من البداية حتى النهاية يدويا، وتقوم بخياطته أيدي ماهرة. وكما مر فأن البشت يتكون من قطعتين رئيسيتين أفقيتين متصلتان ببعضهما، وما أن يطلب الشخص نوع البشت فإنه يفصل حين ذاك على حسب طوله، إلا أن التطريز الذي يكون على جوانبه يستغرق فترة غير قصيرة، وهو أهم أنواع البشت بعد نوعيته. واشتهرت الأحساء في شرق السعودية بصناعة النسيج لقرون عديدة، حيث كان البشت الأحسائي غني عن التعريف في الخليج العربي وفي مناطق أخرى، وقد صنع البشت هناك كاملا بكل تفاصيله، بدءا بالغزل ثم صناعة القماش ثم التطريز بالزري. يخاط ويطرز البشت بمادة تسمى الزري، وفي كتاب معجم الألفاظ العامية بأن زري وكذلك زاري خيوط من الحرير الأصفر اللماع تحلى به الملابس، فيقال ثوب مزري أي مطرز بالزري، واللفظة من الفارسية زر بمعنى الذهب. ولم يتم تطريز البشت الحساوي فحسب، وإنما طرزت الكثير من الملابس النسائية بالزري، حيث أن ثوب المرأة الخليجي معروف بكثرة الزري والتطريزات عليه. وتوجد ثلاث طرق رئيسية لخياطة وتطريز البشت: الزري الذهبي، وهي الخيوط الذهبية التي كانت تجلب من فرنسا وتجلب أيضا من الهند، إلا أن هناك نوع ثالث اليوم وهو الألماني. الزري الفضي، وهي الخيوط الفضية التي تجلب أيضا من الخارج، وقد تكون تصاميمها تماما مثل الزري الذهبي أو مختلفة حسب الطلب. الخياطة بالبريسم، وفي هذه الطريقة لا يحتوي البشت على أي نوع من أنواع الزري، إذ توضع عليه خيوط البريسم بطرق متعددة، وهذه الخيوط هي خيوط حريرية. وهناك عدة مسميات لطرق خياطة البشت بالتطريز اشتهر بها أهل الأحساء، وقد جاءت بعض هذه التسميات ببساطة بواسطة عقول الناس والخياطين وتفاعلهم مع البيئة. والبشت يحتاج إلى اهتمام خاص من أجل الحفاظ عليه، وخصوصا في الأزمنة السابقة، حيث أنه كان رداء كل شخص من الرجال والأولاد، وقد كان البشت غاليا، ولذلك يتم الاحتفاظ به لمدة زمنية طويلة، فعلا قد تصل إلى 30 عام بل أكثر من ذلك لشدة نعومته مقارنة بالبشت الخشن. ختاما نقول إن البشت الحساوي أخذ مكانته بين أقطار الوطن العربي والخليجي. شكرا لكم أحبتي في إذاعة هجريات، وإلى لقاء جديد وحرفة يدوية أحسائية جديدة. في أمان الله.